بسم الله الواحد الأحد، بسم الله الأبدي الأبد، بسم الله الذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد. سبحانه خلق الخلق وأحصاهم عددا، وقسم الأرزاق ولم ينس أحدا. سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إخوة الإيمان والإسلام في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطيبة حيث ساحة مسجد النور بميدان العباسية بالقاهرة، حيث تنقل لكم الإذاعة المصرية صلاة فجر هذا اليوم الطيب من أيام الله تبارك وتعالى. وبيوت الله في الأرض المساجد التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع وأن يذكر فيها اسمه عز وجل. وما أطيب أن نعيش هذه اللحظات في تواصل مع أثير موجاتنا الإذاعية، مع هذه النفحات الروحية في تلك السويعة من الذكر، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. والمولى القدير في الحديث القدسي أخبرنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يتجلى على عباده من فوق سماء الدنيا مناديا في الثلث الأخير من الليل: ألا من داع فأستجيب له، ألا من مستغفر فأغفر له، هل من كذا هل من كذا، حتى يطلع الفجر. فهي ساعة استثمار وغنيمة، هي ساعة نيل الرحمات والفيوضات من المولى القدير. فاللهم يا ربنا وفقنا لإدارة هذه الساعة لما فيه الطاعة ولما فيه الفوز بشفاعة الحبيب الأكرم والنبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الأيام أيها الإخوة الكرام أيام فاصلة من تاريخنا الحديث، حيث تعيش مصر هذا الوطن الطيب الذي طيب الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه أكثر من مرة. يعيش هذا الوطن وهذا الشعب أياما طيبة يبني فيها مستقبله عملا بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث حثنا حبيبنا على أن نلم الصفوف وأن نوحد الأهداف لنكون جميعا في سبيل غاية واحدة: الأمن والأمان والرخاء والسعادة لما فيه سعادة العباد وراحة البلاد. أيها الإخوة الكرام، ندعو الله تبارك وتعالى في هذه الساعة لوطننا بأن يوفقه الله لما فيه الخير ولما فيه الاستقرار. في هذه الساعة يطيب لنا أن نعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. والإذاعة المصرية لا تحرم عشاقها من الاستماع والالتذاذ بالاستماع لآيات الله تبارك وتعالى. دوحة القراء فيحاء مليئة بأصدق ألوان الأداء تلاوة وكفاءة في إتقان الأداء لكتاب الله تبارك وتعالى. ولكي يكون القرآن شفيعنا يوم القيامة، الإذاعة لا تحرم عشاقها الاستماع لكتاب الله، ونستهل دائما لقاءاتنا الإيمانية بالآيات القرآنية. نفتح المصاحف على سورة البقرة، وتحديدا من الآية رقم 72 بعد 200، ننصت خاشعين لقارئنا اليوم فضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي من ساحة مسجد النور بميدان العباسية.

صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين. فصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، تابعتم ما استمعتم له من صيد أنوار أسرار آية الذكر الحكيم وفضيلة القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي، وما تيسر من سورة البقرة من الآية 272 حتى الآية 282. صيد أسرار أنوار التلاوة تجلى في مساحات ارتفاع الأداء صوتا في أكثر من موضع من تلك المواضع. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ارتفاع الأداء كان واضحا إلى درجة كأنما اقشعرت أركان ذلك البنيان من مسجد النور بميدان العباسية في القاهرة مع قشعريرة الخشوع في قلوب المؤمنين. ولم لا، وربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. أيها الإخوة الكرام، هذا التوقيت من اليوم فيه أسرار درية، فاسأل مولاك برحمته يسمع نجواك الروحية، سله أن يقبل نجوانا ونفوز بعفو وتحية من فيض المولى تلقاها في نفسك تغدو مرضية.